قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ليلة البارحة علمنا ما ذكر الله تبارك وتعالى عن حال منكر البعث إذا ما جد الجد وحقت الحاقة وقام الناس من أجدادهم وجمعهم الله تعالى في صعيد واحد ورأوا الحقيقة ماثلة أمامهم. في ذلك اليوم المشركون والكافرون والمنافقون ومنكر البعث والقدرية والعلمانيون واللادينيون عندما يرون العذاب ماثلا عندها إذا رأوا الأمر ماثلا قالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. وقد قلت ليلة البارحة أن كلمة الويل كلمة يطلقها الهالك عندما يرى الهلاك وعندما يرى العذاب وعندما يرى الخوف. يقول: يا ويلنا يا ويلي يا ويلتا. لأنه شعر بالهلاك ماثلا أمامه فيقول هؤلاء القوم: يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم الجزاء. هذا يوم الحساب. والدين يطلق ويراد به الحق ويراد به الجزاء. ومنه قول المثل: كما تدين تدان كما تجدي تجزى. فهم في هذا اليوم يقولون هذه المقالة وقد تحققوا الخطر. والخطر يعلم والميت يعرف مقامه بعد أن تزهق روحه وبعد أن يأخذها الملك وأعوان الملك. عندها ينجلي الأمر واضح عندما يشق بصره وتزهق روحه تراه ينظر إلى روحه وقد علت وارتفعت فتصعد بها إلى السماء، وكلما مرت على سماء إن كانت هذه الروح طيبة انبعثت منها ريح طيبة، وإن كانت خبيثة انبعث منها رائحة خبيثة، فلا تمر على سماء إلا وقالت ملائكة السماء ما هذه الروح الطيبة أو ما هذه الروح الخبيثة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، إذا قبض الملك ملك الموت، إذا قبض الروح ترى البصر شاخصا يتبع ينظر أين يذهب بروحي. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم احتضر أخوه عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حضر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان قبل أن يموت ووقعت نجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عثمان لا تدعوا ليس عثمان أبا سلمة، قال لهم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ولما قابت روحه أغمض النبي عيني أبي سلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، البصر يتبع الروح. الميت من هذا الحال يعلم، من هذا الوقت يعلم، يصعد بروحه إلى الرب ترتقي، وبعد ذلك يعيدها الله إلى الميت في قبره. وفي هذا دلالة على أن الرب عالم ومتصف بالعلوم. الملائكة تذهب بهذه الروح إلى السماء وإلى السماء الثانية والثالثة حتى يذهب بها إلى الرب، فيأمر الله تعالى بأن تعود هذه الروح إلى صاحبها، ويأمر الله جل وعلا بأن تفتح له قوة إلى الجنة أو قوة إلى النار من يومها يعلم مقامه. من مات قامت قيامته، إن جلى أمره وضح طريقه أهو من أهل السعادة أم هو من أهل الشقاوة، ولكن الأمر ينجلي تماما ويظهر ويتضح في يوم الفصل، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم يبعث الله الخلائق من المقابر ويجمعهم الله تعالى في صعيد واحد. قلت لك ليلة البارحة أن الله يأمر ملائكة السماوات أن تأتي إلى هذا المحشر، إلى هذا المجمع، يحيط ملائكة السماء الأولى بالخلق، ملائكة السماء الثانية بملائكة السماء الأولى والخلق، وملائكة بقية السماوات، ويأمر الله جل وعلا الروح أن يهبط، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. ينزل هكذا قال رسول الله، نقول ينزل، نزول الله ليس كنزولي ونزولي، نزول الله تعالى صفة قائمة به على الوجه الذي يريده، نزولي أنا وأنت وزيد وعمر وبصر وخالد نزول متحد إما على رجلي أو على مصعد أو على ما ينقل إلى العلو أو يهبط إلى السفل، ولكن نزول الله تبارك وتعالى أمر لا يجوز أن نتحدث عنه، بل الواجب علينا أن نؤمن بأنه جل وعلا ينزل، وأن الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وأن الله تعالى رفع عيسى إليه كما قال ورافعك إليه، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه الله جل وعلا أسرى به إلى بيت المقدس، وأمر الله تعالى بأن يعرج يصعد به إلى السماوات العلى. والله ما أدري العقليات التي تزعم بأن الله تعالى في كل مكان، وأنه لا يجوز لنا أن نصف الله بأنه علي أعلى، والله تعالى يقول وهو العلي العظيم: أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به، عرج صعد به بمعراج إلى السماء الأولى، إلى بقية السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، أتي بعد ذلك بالغفرة، ارتقى إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله، افترض الله عليه ما افترض، عاد النبي في ليلته إلى الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ألا يدلنا هذا على أن الله تعالى متصف بصفة العلو، وأن الله تعالى فوق سبع سماواته، وأن الله تعالى باين من خلقه؟ النظرية التي تقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذه نظرية فاشلة تخالف كلام الله، تخالف ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى خلق القلم وقال للقلم اكتب، بعد ذلك خلق الله العرش وارتفع الله وعلى على عرشه، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره ذكر صلوات الله وسلامه عليه المسافات بين الأرض والسماء، بين السماء الأولى والثانية، بين الثانية والثالثة، ذكر أن المسافة 500 إلى السماوات السبع. وذكر صلى الله عليه وسلم أن فوق السبع السماوات العلى بحر مسيرته 500 عام. من الذي يتحدث ومن الذي يخبر بما فوق السبع السماوات العلى إلا رسول، إلا نبي مرسل من قبل الله، علماء الفضاء، علماء الكون؟ هؤلاء أرذل وأحقر وأدنى وأقل من أن يبلغوا إلى سماوات الله العلى، ما زالوا حتى الآن في الفضاء، الفضاء ما بين الأرض والسماء، لا يدخلون فوق السماء ولا يصلون إلى السماء. الجن كانت تبلغ إلى السماء، ولما بعث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صاروا يرمون بالشهب، كانوا يسترقون السماء، يأخذون أخبار السماء. ولما بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه حجبوا عن استراق السماء وقالوا كما قال الله، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جن، الله تعالى أعطاهم ما لم يعطي بعض بني آدم، يتلونون، يتشكلون، يتغيرون، يصعدون، يهبطون. علماء الفضاء اليوم بين الأرض وبين السماء، أنى لهم أن يتحدثوا عما داع داخل ما في السماء، حتى يخبروا بأن السماوات السبع مسافات وكذا، الذي يخبر بهذا ويقبل قوله ويشرى إليه ويقبل خبره صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بحر مسيرته 500 عام، فوق ذلك الكرسي، كرسي الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكرسي موضع القدمين. هذا قول عبد الله بن عباس، والله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن الكرسي فوق السماوات وفوق الأرض، بمعنى أن كرسي الله تعالى فوق هذه الأرض وفوق السماوات السبع العلى، كرسي فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فيجب إيمانا جازما أن الرب تبارك وتعالى ليس في الأرض، ولا يجوز أن نقول الله تعالى في كل مكان، هذه حلولية، هذه عقيدة باطلة. يوجد بعض أعداء الله الذين تلبسوا بلباس الإسلام عندما رأوا عزة الإسلام وقوة الإسلام تظاهروا بأنهم على إسلام، أرخوا اللحى، أخذوا المسابح، كبروا العمائم، الجباب، يريدون أن يلوثوا، يريدون أن يفسدوا، يريدون أن يعملوا ما يعملون، تظاهروا بأنهم مسلمون وبدأوا ينفثون. الله في كل مكان، إلى أن بلغ بعضهم أن يقول، وهو كذب إن شاء الله، على الذي نسبوا إليه القول، يقولون قال أبو يزيد البسطامي مرة وهو بين أصحابه، قال أبو يزيد البسطامي سبحاني ما أعظم شاني، سبحاني ما أعظم شاني. أبو يزيد علي صالح عابد تقي يقول سبحاني ما أعظم شاني. من الذي يقول سبحاني ما أعظم شاني؟ الذي يقول هذا الرب. قالوا إنه يعني أبا يزيد البسطامي أنه تفانى وخرج عن شعوره، ولما أفاق قالوا له قد قلت كيف وكيف أنت قلت سبحاني ما أعظم شاني؟ قال هلا قتلتموني؟ لو قتلتموني لكنت شهيدا ولكنتم مجاهدين في سبيل الله. في أي كتاب هذا القول؟ وفي أي ديوان من دواوين الإسلام؟ والله لا تجده في دواوين الإسلام المعتبرة، وإنما هذا يوجد في كتب الحلوليين ويوجد في كتب الغلاة من المتصوفة. سبحان ما أعظم شأن. ويقول ابن عربي الحاتمي الطائي يقول ما في الجبة إلا الله، يعني الجبة التي يلبسها الله تعالى فيها، هذا الكون الذي نرى السماء الأرض الجبال الأنهار الكواكب الخلق، هذا المجموع كله يمثل الله. والله تبارك وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا واستحقاقا وعبودية، الكل مملوك لله تعالى، ليس ما في الكون هو الله، الله تعالى له ذاته، الله تعالى له صفاته، الله تعالى صفاته تغاير صفات البشر لأنه هو الذي خلق الخلق والبشر، لا إله إلا هو. وإنما نحن نشارك الله تعالى في التسمية فقط، الله تعالى له ذات، نحن لنا ذات، ذاتنا ليست كذات الله، الله تعالى الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير العليم الواجد الموجب، صفات لله. قد يكون أحد منا متصفا بأنه رحمن رحيم، متصف بأنه سميع عليم وما إلى ذلك، لكن الفرق كما بين الثرى والثريا، صفات الله لا تشابه صفات المخلوقين، هذا أمر يجب علينا أن نعلمه، ولا نصي ولا نقبل أبدا من أي قائل يقول لأن الله تعالى ليس عالي، ليس في العلو. الله تعالى في كل مكان، الله تعالى في كل مكان بعلمي. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الجواب هذه آية قرآنية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أهو رابعهم بذاته، الخمسة الله سادسهم بذاته. الله جل وعلا معنا بعلمه. ولهذا انظر إلى صدر الآية، إلى مطلع الآية، إلى أول الآية. الله تعالى يبين لنا بيانا شافيا أنه معنا بعلمه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قدم جل وعلا بيان العلم وأنه معنا بعلمه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع لأنه بعلمه، لا إله إلا هو. فذلك ما يحتج به بعض المحتجين من قول الله تعالى وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، الله في السماء إله وفي الأرض إله. ما الذي يستدل بهذا على أن الله تعالى في الأرض؟ قال الله تعالى يقول هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هؤلاء ما تذوقوا طعم القرآن وما عرفوا طعم اللغة العربية، وغالب هؤلاء أعاجم متوغلين في الحجمة ما درسوا لغة العرب، وإنما تلبسوا بلباس التقوى والصلاح. هذا عندما نحمل الأمر على الخير، وإذا حملنا الأمر على الواقع هؤلاء أعداء الله تبارك وتعالى يريدون أن يلبسوا على الأمة الإسلامية دينها، يريدون أن يتأولوا كلام الله على غير مراد الله تبارك وتعالى. يا أخي، الله في السماء إله، ما معنى إله؟ وفي الأرض إله، ما معنى إله؟ معنى إله نعود إلى قاموس اللغة العربية، ننظر ماذا تقول العرب في كلمة إله. إله مأخوذ من آلهة، يعني عبد، يأله يعني يعبد، إله يعني معبود. الله تعالى في السماء إله، معبود في السماء، وفي الأرض إله، معبود في الأرض. كما أنه معبود في الأرض، معبود في السماء. خلق خلق يسمى الملائكة أكثر منا عدد، أعظم منا صلاحا وتقوى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ملأوا السماوات العلا، لا يوجد موضع شبه في السماء إلا وملك ساجد أو رافع أو قائم أو طائع أو عابد للرب. تعال انظر إلى أرضنا هذه اليوم، انظر المصلون قلة، الملحدون كثرة، العصاة كثرة، هذا زاني، هذا لائق، هذا فاجر، هذا سارق، هذا ربوي، هذا كذب وهذا كذب. أما ملائكة الله تعالى فإن الله تعالى وصفهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وجاء في الحديث الصحيح أن البيت المعمور في السماء السابعة، هذا البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك. الكعبة يكون بها 70,000 رجل في اليوم، يكون بها 70,000 رجل. لا، ولكن بيت الله تعالى في السماء البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا إله إلا هو. إذن وهو الله في السماء إله معبود، وفي الأرض إله معبود. وأما ذات الله تعالى فإنها ليست في الأرض، وإن ذات الله تعالى على عرشه. الله تعالى مستغن على عرشه، وهو مستغن عن هذا العرش. ولذا لا نقول جلس كجلوسي، وإنما نقول على وارتفع، على وارتفع. الله غني عن هذا العرش كما أنه غني عن هذا البيت، البيت الكعبة. الله جل وعلا نسب البيت إليه، الله تعالى لا يحتاج إلى هذا البيت. هذا البيت رمز لنا أهل الإسلام، هذا البيت الله تعالى كرمنا وجعله لنا في الأرض، وجعله في قبل في قلب الأرض، فالقلب في الوطن. أينما ذهب، شمال جنوب يمين شمال، تجد أن الكعبة، أن مكة في وسط العالم. هذه الكعبة تسامي وتوازي وتقابل البيت المعمود في السماء. البيت المعمود في السماء تطوف به ملائكة الله، البيت هذا البيت الأرضي يطوف به عباد الله الذين شاء الله تعالى لهم أن يأتوا إلى هذا البيت ليطوفوا. وخلاصة الكلام أن الرب جل وعلا يحشر الخلائق في يوم الفصل، يوم يميز بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، بين المتقي والمجرم. يفصل ويحشرون المؤمنون وحدهم، المنافقون وحدهم، المشركون وحدهم، الزناة وحدهم، الخمارون وحدهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله في يوم الفصل، في يوم الجزاء، في يوم الحساب. الملائكة حاطت بالخلق، الرب جل وعلا ينزل النزول الذي يليق بجلاله. انا اكرر هذه الجمله حتى نعقل معنى هذه الجمله. الله تعالى ينزل، لا نعرف كيفيه نزوله ولا نصف كيفيه نزوله، لانه جل وعلا لم يخبرنا بذلك. ولهذا قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم: ينزل النزول الذي يليق بجلاله، له وجه، وجهه يليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، يغضب الغضب الذي يليق بجلاله. لكن غضبي انا لو جاء انسان واقتحم داري واخذ متاعي غضب، لو جاء انسان ولطمني او سبني او شتمني غضب، انفعال يحصل. فإذا ما وقع هذا الأمر، إذا وقع ممن أقدر عليه، تلون وجهي وصار أحمر وأريد أن أنتقم لأنني غضبت. إذا كان المقابل لا أقوى عليه ولا أقدر عليه، أنا غضبت لأنه أخذ مالي، لأنه شتمني، لأنه ضربني. لكن عندما يكون المقابل أقوى، لا أستطيع أن أنتقم، لا أستطيع أن أخذ الحق، تجدني أصفر الوجه، أصفر الغليان، الفوران، الحمرة التي تعلو على الوجه عند الغضب تعود إلى صفر. فهل غضب الله تعالى كغضب الخلق؟ لا لا، الله جل وعلا لا يقوى عليه أحد، والله تعالى جل وعلا لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه، هو الذي خلقكم وما تعملون، لا إله إلا هو. إذن غضب الله تعالى غضب يليق بجلاله، نزول الله نزول يليق بجلاله، يد الله تعالى يد تليق بجلاله، الله تعالى يسمع على الوجه الذي يليق بجلاله. لا نقول اليد القوة، ولا نقول النزول الرحمة، ولا نقول الاستواء بمعنى استولى وغلب وقهر، كل هذا مما لم يقل أهل السنة والجماعة، ولم يقل أصحاب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تلقوا هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه اليقين، وآمنوا بها وصدقوها. وكما قلت لك ليلة البارحة، أعرابي من صحابة رسول الله لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يضحك ربك، قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ أيضحك ربنا؟ فقال النبي نعم. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. فالله تعالى ينزل ويؤتى بالنار، وقد أحاطت الملائكة بالخلق. وإذا نزل الرب جل وعلا قال يا معشر الجن والإنس، لأنهم هم المكلفون، هم المأمورون، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بدين قويم. ويقع الفصل بين الخلق كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا متى ما قال المجرمون، المنافقون، المشركون، الكافرون، منكر البعث هذا يوم الدين، قالت لهم ملائكة الله تعالى بل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ومنكر البعث كما قلت ليلة البارحة لا يزالون موجودين إلى اليوم. العلمانيون لا إله لا رب لا خالق، هذا حديث خرافة. جنة ونار، أين الجنة والنار؟ أين الجنة وأين النار؟ أين الرب؟ ما رأينا الرب؟ الرب الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. الرب جل وعلا لم يره أنبياؤه ورسله، لم يره أولو العزم من الرسل. الرب جل وعلا كرم موسى بما كرمه به، ولما رأى موسى أن له مقاما عند الله تعالى قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور. أنت تريد أن تراني يا موسى؟ اذهب إلى الجبل وانظر إلى الجبل، وسأتجلى للجبل، فإذا استقر الجبل ولم يتحرك فسوف تراني. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى من أولي العزم من الرسل ما رأى الرب. أنا وأنت نقول نريد أن نرى الرب؟ يا هذا من أنا وأنت أمام موسى الذي أكرمه الله تعالى بالكلام وفضله الله جل وعلا بذلك، وقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، المكلم من قبل الرب. ما رأى الرب؟ سيد الخلق عرج به إلى سدرة المنتهى، وكان معه جبريل مرافق. جبريل رافق النبي في هذه الرحلة، ومن أول هذه الرحلة اصطحب جبريل رسول الله، واجرى جبريل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه عمليه، شق صدره، غسل قلبه بماء زمزم، ملا قلبه ايمان وحكمه حتى يقوى على هذا الفضاء. ونحن نرى اليوم رواد الفضاء يتدرب مقدار سنتين او اكثر حتى يصعد الى الفضاء. لا بد ان يكون الجسم لائق، والوزن كذا، والطعام كذا، واذا ما رقى وصعد لا ياكل ويشرب كاكلنا وطعامنا وشرابنا، وانما يعطى حبوب خاصه تغنيه عن الطعام والشراب حتى يتحمل الفضاء. هذا الفضاء في ملك وملكوت اخر عجيب، جاذبيه وغير جاذبيه، ولهذا يدربونه مده من الزمن لاجل الفضاء لما بين السماء والارض، فكيف بما فوق السماء. لهذا بعث الله جبريل، فاتى جبريل واجرى العمليه وخرج مع النبي من مكه الى بيت المقدس، وبعد ذلك جيء بالمصعد الرباني المعراج فعرج به. ومجيء جبريل ايضا فيه حكمه، ان جبريل هو الذي يطرق الباب وهو امين من في السماء، لانه اتى بشيء ليس من جنس من في السماء، وهو رسول الله، بشر خلق. ولذا كان جبريل يطرق، الملائكه تسمع قوله جبريل عندما يطرق فيقولون له من؟ يقول جبريل: لم تستأذن؟ أنت أمين من في السماء، أمعك أحد؟ قال: نعم. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ أرسل إليه أنك تذهب وتأتي إليه يا أمين من في السماء؟ قال: نعم. يفتحون له باب السماء ويدخل إلى السبع السماوات. القضية هي فوضى، روسي يصعد، أمريكي يصعد، لأنه عالم علم فضاء، أي علم عنده. النبي قبل 15 قرن ذهب إلى السماء لا إلى الفضاء، قبل 15 قرن الله تعالى كرمه وبعثه وذهب إلى الرب. ولما بلغ سدرة المنتهى انتهت مهمة جبريل. جبريل لا يتجاوز هذا المقام الذي هو مقام سدرة المنتهى، وإذا قال هذا مقامي لا أعدوه، يعني ما أتجاوز هذا المقام. أتي بآلة أخرى غير المعراج، أتي بالرفراف، فإذا النبي على الرفراف. بلغ النبي إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، حركة أقلام القدرة، ما يكون في هذا اليوم ما يجري سمعه رسول الله. لكن هل رأى ربه؟ الجمهور على أنه لم ير الرب. جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن النبي ما رأى الله، ولكن الله تعالى كلمه، وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته ما افترض من الصلوات. وفي هذا أيضا يا إخوان دلالة، وأعود إلى ما بدأت به، من أن الله تعالى فوق السبع السماوات العلى. لا إله إلا هو. سألت عائشة رسول الله وقالت: يا رسول الله، وعائشة عالمة فقيها حصيفة حصار رسام، الصحابة إذا اختلفوا في أمر يأتون إلى عائشة يسألونها العلم. قالت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ وهذا سؤال هام يحتاج إليه. هل رأيت ربك؟ فأجاب النبي قائلا: نور أن أراه، نور أن أراه. الله تعالى حجابه النور. وجاء في الحديث: لو أزال الله تعالى شيئا من هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه فقط. فجعل الله تعالى حجابه النور. وسيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يره، وإنما سيرى الرب جل وعلا يوم القيامة في الآخرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أهل الجنان يرون الرب. ولذا قال الله تعالى في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة ملالئة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى في آية أخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ممنوعون. أهل النار يرون الرب، ولكن أهل الجنة يرون الرب، وإذا رأوا الرب جل وعلا لا يحيطون به علما، لا يقفون على كنه الله كله، وإنما يرون ما أراد الله تعالى أن يرون، ويرون الله تعالى بخاصة في يوم المزيد. يوم المزيد الجمعة، يوم الجمعة يرون الرب، يأتون لزيارة الرب، ويكون دنوهم إلى الرب. يبقى لإقامة الصلاة ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، يمكن أن أكمل هذه وبعد ذلك هذه. وصنف آخر من يوم الخميس غدا لا داعي لصلاة الجمعة، هيا بنا إلى الخلاء، وهيا بنا السفر إلى الجنوب وإلى الشمال وإلى الشرق وإلى الغرب، لا داعي للجمعة. الجمعة يوم المزيد، الجمعة اليوم الذي يزار فيه الرب. الجمعة من لم يبل من الإيمان يوم الجمعة رؤيته لله تعالى يوم المزيد بعيدة، لا أقول مفقودة ولكن أقول بعيدة. الذين يزورون الرب جل وعلا يوم الجمعة جماعة منهم على كتبان من ذهب، جماعة على كتبان من لؤلؤ، جماعة على كتبان من زمرد، جماعة جماعة على حسب تقوانا وعلى حسب إخلاصنا وعلى حسب كينونتنا وعلى حسب قربنا من الرب جل وعلا. كلما نال الإنسان عن الله كلما أبعد. فنسأل الله العافية ونسأل الله السلام. أما الذين يتخلفون عن الجمعة ولا يصلون الجمعة في يوم المزيد يوم الجمعة، فليسمعوا ما قال سيد الخلق. سيد الخلق يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، لينتهين أقوام. والله هذه عبارة في لغة العرب قاسية شديدة. العبارة الجملة: ينتهي أقوام عن وضعهم الجمعات، ينتهي أقوام عن وضعهم الجمعات، يعني نحذرهم. لكن الأمر أكد بدون التوكيد الثقيلة. ينتهين، بدل أن أقول ينتهي، ينتهين يأكلن يشربن يصلين يقومن يركعن يسجدن. هذه لها وقت في الأذن، غير يركع يسجد يصوم يقوم يذهب يعود. هذا فعل مضارع عادي، ولكن إذا أدخلنا نون التوكيد الثقيلة في لغة العرب، السامع بمجرد ما يسمع هذه النون الثقيلة يركعن يسجدن يقومن يلبسن، العبارة اختلفت. لينتهين أيضا أعلى وأعلى. أتى النبي بلام الأمر، بلام القسم، يعني والله لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا تحذير بليغ، هذا وعيد شديد. الرسول يقول لينتهين، المعنى والله لا يدعن. وما الداعي إلى أن يقسم رسول الله؟ ما أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لهول الأمر، إلا لأن الأمر ليس عادي، الأمر عظيم شديد. ولذا جاء في حديث آخر: من تخلف عن الجمعة 3 جمع طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، يطبع الله على قلبه الريب. ولذا تراه زيد وعمر وبكر وخالد من صباح يوم الجمعة ينبه الأولاد: حي الملابس، إذا ما كانت الساعة العاشرة 11 في التوقيت الزوال هيا اغتسلوا تطيبوا البسوا اذنوا من الإمام تعالوا يأمر أولاده يأمر نفسه يبادر من الساعة 10. والله جماعة من الشافعية والله الذي لا إله إلا هو جماعة يصلون الصبح ويظلون في الصف الأول ينتظرون صلاة الجمعة. والله يا إخوان انظروا الفارق بيني وبين الذي يشهد من بعد صلاة الصبح. والله جماعة لا أقول إنه من بعد صلاة الصبح، الغالب عندما تكون الساعة 9 قد تهيأ ولبس وأتى إلى المسجد ينتظر الصلاة، يريد أن يجمع من الله ومن يكون قريبا من الله يوم النبي الذي طبع على قلبي ما له هم. يرى الناس تقبل الى المساجد وهو قد وضع رجلا على اخرى، او ذهب الى البلاد، او ذهب الى سينما، او ذهب الى مرقى، او ذهب الى ملهى، او ذهب الى زملائه وعمل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذا مطبوع على القلب. ترى الناس يقبلون الى المسجد وهو نائم مدبر عنه، هذه علامة بأن القلب قد طبع عليه. ومتى ما أخذه الله أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لا يدع الله له فرصة حتى يتوب يعود. لما؟ لأن القلب قد طبع عليه. يا أخي صلي صلاة الجمعة. إيه؟ صلاة الجمعة. جمعة إيه؟ صلاة الجمعة، هذا يوم الجمعة يوم المزيد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من غسل واغتسل ولبس أحسن ملابسه وتطيب ولو من طيب أهله وأتى إلى المسجد ودنا من الإمام وأصغى واستمع للخطبة وصلى ما قدر له من النوافل ثم صلى الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام 10 أيام يغفرها الله. لهذا يا أخي هي صلاة الجمعة يقبل دروشة صلاة جمعة ايه الله غفور رحيم. لا تشددوها، انتم دائما طلبة العلم محنبة ومتحنبلين شديدين. الله غفور رحيم، نحن لا ندخل الجنة بأعمالنا ولكن ندخل الجنة بفضل الله، واذا تفضل الله علينا ادخلنا الجنة. اذا تعرض بفضل الله، الذي يريد ما عند الله يتعرض لنفعات الله. الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. لا بد من الرجاء شرطين: الشرط الاول ان تجمع بين الرجاء وبين الخوف، لا تاخذ بحبال الرجاء فقط، بل عليك ان تجعل الرجاء مقرونا بالخوف، لا تاخذ بالخوف فقط، لأنك إذا أخذت بالخوف يئست وتركت، وإذا أخذت بباب الرجاء فقط توانيت ولم تعمل. ولكن نجمع كما قال الله: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يرجو ما عند الله يعمل. يا أخي انظر إلى تاريخ سيد الخلق، اقرأ سيرة سيد الخلق. سيد الخلق غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اسمع، في كل يوم في كل شهر يصوم يوم الاثنين والخميس، الشهر كم اسبوع فيه؟ 4 أسابيع، 2 × 4 = 8، 8 أيام هذه يصومها من كل شهر، ويصوم أيام البيض، يصوم أيام البيض 12، 13 أو 13 و14 و15 من كل شهر. ثمانية وثلاثة إحداش. تارة يصلي ويدخل على أهله وأنت تعلم أن البيت فارغ ليس فيه شيء، رام أيام الطعام ماء وتمر، تارة يدخل هل عندكم شيء؟ اليوم ما هو اثنين ولا خميس ولا هو من أيام البيض، ما نوى الصيام من الليل، أعندكم شيء؟ يقولون لا ما في يا رسول الله، إذا أنا صائم، إذا مني صائم، ما دام أن أولئك في البيت شيء أنا صائم. هذا مثال في صيام الشهر الشهري. قيام الليل يصلي العشاء يرجع إلى دوره، إذا رجع إلى البيت صلى ركعتين خفيفتين، إذا انتهى منهما جلس مع أهله تناول طعامه نام، نام إلى ثلث الليل الآخر كأن منبه ينبه فيقوم كل ليل وينظر إلى السماء ويتوضأ ويدخل الحجرة الضيقة الصغيرة التي لا تزيد عن ثلاثة في أربعة، ويستقبل القبلة ويكبر ويصلي أربع ركعات ويسلم، ثم أربع ركعات ويسلم، وبعد ذلك يوتر بثلاث ركعات، كل ليلة أحد عشر ركعات. قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشر ركعة، ولكن والله لحد العشر الركعة هذه والله هي بمجموع ما نصلي طوال عمرنا. أنا نام بعد صلاة العشاء، انتبهوا ماذا أفعل؟ صلي ركعتين وركعتين بالفاتحة وسورة صغيرة، وبعد ذلك الوتر وإلى الدار وإلى الدار، ولا صلاة بعد ذلك. والحمد لله صليت الشفع والوتر والبيت، الحمد لله رب العالمين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سيد الخلق على احد العشر ركعة يقرأ فيها بمقدار ستة اجزاء من القرآن في كل ليلة، حتى تورمت قدماه، حتى تورمت قدماه. وقالت له نساؤه يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ عائشة تقول له هذا الكلام، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الرب جل وعلا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أتوانى لا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا تزلف إلى الله جل وعلا الذي أنعم الله تعالى عليه؟ كلما زاد الإنعام كلما زاد الإقبال على الرب، كلما أنعم الله عليك نعمة هذا يقتضي وهذا يستوجب أن تري الله تعالى منك الطاعة، أن تري الله تعالى منك الإنابة، أن تري الله تعالى منك الخشوع والخنوع والخضوع والتذلل للرب تبارك وتعالى. ولكن إذا كان الرب جل وعلا ينعم وأنا أنأى، هذا يمهل ولا يهمل حتى يؤخذ أخذ عزيز مقتدر. فنسأل الله العافية والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل؟ وما أدراك ما يدريك ما يوم الفصل؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، جمعوا في صعيد واحد، فيقول الله لا الملائكة كما قال جماعة من المفسرين المتأخرين، الله تعالى يقول آمرا لملائكته احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم ليس المعنى نساءهم، وإنما أزواجهم يعني من شابههم، شبيه الشيء منجذب إليه، احشروا الذين ظلموا اجمعوهم، المنافقون وحدهم، المشركون وحدهم، عبدة الأصنام، عبدة الملائكة، عبدة الجن، عبدة الأولياء، عبدة الصالحين، عبدة القرود، عبدة البقر، عبدة النار، قلتين بصنتي. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الزناد، الذين يعملون عمل قوم لوط، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يتعاطون الربا، كل صنف منجذب إلى صنفه تركيه حتى إذا أبصر لا يرى صالحا.